السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فنبدأ بالنصيحة قبل الكلام في الدرس. ظاهرة الأولاد الصغار تزداد يوما بعد يوم، ويتخذون المسجد ملعبا. فالرجاء من الأخوة المعتكفين الذي أحضر أولاده معه يمسكهم، إما أن يجعل ابنه يصلي معه في الصف، وإما أن يرسله إلى البيت، لأن الأولاد اللي جايين من الشارع أباؤهم غير موجودين، نستطيع إن شاء الله نتصرف معه. فأرجو الاهتمام بهذا الأمر، جزاكم الله خيرا. وقفنا بالأمس عند قول المصنف وفق الله قاعدة أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف، يعني هي أعلام أسماء وفي الوقت نفسه تتضمن أوصافا لرب العالمين سبحانه وتعالى. يقول: إن من القواعد المفيدة في باب فقه الأسماء الحسنى أن أسماءه الحسنى سبحانه وتعالى أعلام وأوصاف. وعرفنا قبل ذلك الفرق بين العلم والوصف، والوصف بها لا ينافي العلمية، فهي أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني، وهي بالاعتبار الأول مترادفة، يعني معناها واحد، اللي هي الأسماء مترادفة باعتبار أنها أعلام لله تبارك وتعالى. فعندما نقول الرحمن هو الله، والرحيم هو الله، والملك هو الرحمن، يعني المعاني واحدة لا تختلف، من حيث إنها أعلام. وأما الأوصاف فتختلف، وهي باعتبار الأول مترادفة. عرفنا المترادف يعني الكلمتان مختلفتا اللفظ متفقتا المعنى، كما نقول في كلامنا: قام مرادف وقف، وجلس مرادف قعد، ونام مرادف للضجع، بمعناه يعني. وبالاعتبار الثاني متباينة، يعني مختلفة. فالله من حيث الوصف له معنى، والرحيم له معنى، صحيح؟ من حيث المعنى يختلف، كل واحد منها يدل على معناه الخاص. فالحي العليم القدير السميع البصير الرحمن الرحيم العزيز الحكيم، كلها أسماء لمسمى واحد هو الله سبحانه وتعالى. هذا معنى الترادف، أسماء لمسمى واحد، وتنتبهون إلى هذا. فالنصارى يأتون لمن لا يعلم دينه فيقول له، يأتي الواحد منهم ويقول له: أنتم تثلثون، أنتم تعيبون علينا التثليث وأنتم تثلثون. كيف نثلث؟ بيقول لك أنت بتقول بسم الله الرحمن الرحيم، الرد إيه بقى؟ الله هو الرحمن هو الرحيم، لكن باسم الآب والابن والروح القدس واحد. ها؟ حتى ولو قالوا في الآخر إله واحد، باسم الآب والابن والروح القدس إله واحد، آمين، إله واحد إزاي يعني؟ أب وابن. لما نقول محمد الطويل العريض المنكبين الذي لم يصل إليه الشيب الذي كذا، كلها بنوصف إيه؟ ذات واحدة بس. صحيح؟ صحيح ولا غير صحيح؟ لكن محمد وابنه وزوجته يبقوا واحد. ولذلك من يسلم منهم من قساوستهم، واحد منهم لما أسلم أول كتاب ألفه للمناقشة العقلية سماه إيه؟ الله واحد أم ثالوث؟ ومناقشة بقى، بيقول له أنا حطيت ثلاث كبايات، إزاي تبقوا كباية واحدة؟ مفهوم يا إخواني؟ لكن بالنسبة لنا مع فارق التشبيه، كوب لونه شفاف طويل حجمه كذا، يبقى بنوصف في ايه؟ في كوب واحد ولا في ثلاث اكواب؟ في كوب واحد. الكلام ده اخواني مفهوم ولا غير مفهوم؟ عشان تعرف يعني التزوير الذي يمكن ان ينطلي على بعض عوام المسلمين. طيب، ولذلك يقول: فالحي العليم القدير السميع البصير الرحمن الرحيم العزيز الحكيم. احنا بنسميها ايه دي؟ اسماء جمع الله الواحد، خلاص. يعني كل المسلمين عالمهم وجاهلهم ومتعلمهم واميهم ذكورهم وإناثهم، الكل بنسميها إيه؟ أسماء الله الحسنى، مش كده؟ أسماء الله. فلو أن واحدا سمى ابنه بثلاثة أسماء أو أربعة أسماء أو خمسة أسماء، وكان يحدث، يقول لك احنا هنسميه السيد ونديه بعلي ونكتبه في الشهادة سعيد، واخد بالك؟ أكثر من ذلك الجماعة الهنود والمسلمون منهم، طبعا يشمل الباكستانيين والبنجلاديش وهذه الدول، بتبص تلاقي سبعة أسماء لرجل واحد وأبوه غير موجود، يعني اسمه أبيه غير في جواز السفر. بيقول ايه؟ قارئ، حافظ، عالم، فاضل، كامل، محمد، حبيب الله. كم دول عدناهم كم بقى؟ قارئ، حافظ، عالم، فاضل، كامل، محمد، حبيب الله، سبعة، اسم واحد بس، لسه اسم ابوه ما جاش. طبعا الجواز مش هياخد اكثر من كده، جواز السفر مش هياخد انكتب فيه اكثر من كده. هذا رأيناه، يعني لا تظنوا انني احكي نقولا عن احد او خيالات، لا هذا موجود. وبعدين لما تقول له فلان كامل ليه؟ يقول لك حصل على الكاملية سنة كذا، وحصل على الفاضلية سنة كذا، وحفظ القرآن في سنة كذا، وهو قارئ للقرآن من سنة كذا. القاب طبعا، الفاضلية والكاملية بتساوي عندنا الثانوية العامة تقريبا، يعني الفاضلية والكاملية بتساوي تقريبا عندنا ايه الاثنين كده بعد ما يخلصهم، فاضل كامل ها بقى ايه بقى حصل على الثانوية العامة زي عندنا. طيب، يقول: لكن للحي معنى خاص،

العليم ووصف نفسه بالعلم في قوله تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وقوله فاعلموا أنما أنزل بعلم الله، يبقى صفة العلم العلم بعلم الله. وسمى نفسه القوي ووصف نفسه بالقوة في قوله تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وسمى نفسه الرحمن الرحيم ووصف نفسه بالرحمة في قوله وربك الغفور ذو الرحمة. وسمى نفسه الحكيم ووصف نفسه بالحكم في قوله تعالى له الحكم وإليه ترجعون، وقوله ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. وسمى نفسه القدير ووصفه رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه ذو القدرة كما في دعاء الاستخارة، طبعا حافظين كلنا دعاء الاستخارة، ها اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، وهذا الشاهد على إثبات صفة القدرة في هذا الحديث وأستقدرك بقدرتك. وفي قول طبعا حديث هذا رواه الإمام البخاري في صحيحه، وفي قوله اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لي، رواه الإمام أحمد والنسائي وغيرهما، ورواه ابن حبان وصححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. طيب، وسمى نفسه البصير ووصفه رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه ذو بصر بقوله إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور لو كشفه، طبعا في بعض الروايات حجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره، وهذا الشاهد في الحديث بصر، يبقى صفة البصر ثابتة في الحديث الذي رواه الإمام مسلم. خامسا أن في القرآن إثباتا لأسماء الله وإخبارا من الله عن نفسه بأفعال تلك الأسماء، والأفعال أحكام للصفات، فثبوت الفعل دليل على ثبوت الصفة. فسمى نفسه السميع وأخبر عن نفسه بالفعل الذي يقتضيه هذا الاسم في قوله قد سمع الله قد سامعا، فعل ماض، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع، وهذا الفعل المضارع، خلاص والله يسمع تحاوركما. وطبعا أمنا عائشة بتقول إيه، سبحان من وسع سمعه كل شيء، إني لفي طائفة الغرفة، يعني في نفس الغرفة اللي فيها المرأة بتسأل الرسول بتناقشه وتجادله، ويخفى علي بعض كلامها لكن الله سمع، عشان كده بتقول سبحان من وسع سمعه الأصوات، وفي رواية كل شيء، عشان إيه؟ عشان هي جلسة وبتسمع بعض الكلمات وبعض الكلمات بتخفى عليها مش سمعها، لكن الله أنزل القرآن يثبت أنه سمع سبحانه وتعالى، خلاص. وقال سبحانه وتعالى إنني معكما، مع من؟ موسى وهارون، أسمع وأرى، أسمع وأرى. وسمى نفسه العليم وأخبر عن نفسه بالفعل من ذلك في قوله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، وقوله إنا نعلم ما يسرون وما يعلمون، وقوله ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. وسمى نفسه الغفور وأخبر عن نفسه بالفعل من ذلك ألا تحبون أن يغفر الله لكم، وقوله قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فعل إيه؟ ألا تحبون أن يغفر، أي فعل هذا؟ مضارع. طيب فاغفر لي فعل إيه؟ بس تأدبا بنسميه دعاء، فعل دعاء هو صيغة الأمر، لكن مع الله ما ينفعش نقول أمر لأننا لا نأمر الله وإنما ندعو الله، فعل طلب. طيب وقوله وإلا تغفر لي، وإلا موصول يعني مدغمة أصلها، وإن لا، إن الشرطية، إن لا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وسمى نفسه الرحيم

هذا تفسير قول الله تعالى بالنسبة للمجرمين الكافرين: فما بكت عليهم السماء والأرض. وبعدين ينبغي التنبيه على أن إذا أخبر الله عز وجل فيجب علينا الإيمان والتصديق ولو لم تستوعبه عقولنا. الشيخ الغزالي رحمة الله عليه زمان، طبعا لو تجاوزنا على الكتب اللي كتبها في الآخر، زمان قرأت له ينعى على كاهن كنيسة في الصعيد سخر من حديث أن الشمس تسجد تحت العرش وتستأذن ربها في الصعود، حديث صحيح في الصحيحين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: يا أبا ذر، أتدري أين تذهب الشمس؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: إنها تذهب يعني عند مغيبها فتسجد تحت العرش فتستأذن فيؤذن لها، فيوشك أو يوشك أن تستأذن فلا يؤذن لها، فلا يؤذن لها أو فلا يؤذن لها، ويقال لها ارجعي من حيث أتيت. طبعا ذلك حين إيه؟ تطلع الشمس من مغربها، هتنعكس المسألة، الشمس بتطلع كده إذا وهي بتستأذن كل يوم هتطلع كده، ماشي الحال؟ يوشك ألا يؤذن لها، يبقى هتبقى إيه؟ هتطلع من هنا، ولا ارجعي من حيث جئت، يبقى هتطلع. وانت عارفين طلوع الشمس من مغربها من علامات الساعة الكبرى، من العلامات الكبرى لقيام الساعة. الكاهن الكنيسة أو القسيس أو الأب الكبير عندهم قال: ها ها الشمس تسجد. فالشيخ رحمة الله عليه بيقول إيه؟ ظن المسكين أنه يجب أن يكون للشمس سبعة أعضاء كأعضاء الإنسان ليثبت لها السجود. طيب عندنا القرآن بيقول إيه؟ يعني زي ما قلت لكم، اللي بيشطر على الأحاديث، اقرأوا مطلع سورة الرحمن. الرحمن ها من يكمل؟ علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر والنجم والشجر. إزاي بقى النجم يسجد؟ إزاي يبقى الشمس؟ الشمس مش نجم؟ الشمس نجم ولا لا؟ طيب والشجر هيسجد، ما شفناش شجرة ساجدة، وانت يعني عايزها تبقى شكلك عشان تسجد؟ وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبحه. وإحنا لازم نعرف كل حاجة، وإحنا لازم نبقى أبو العريف كل حاجة نعرفها نعرفها بعقولنا؟ لا. أخبر الله إذن الإيمان والتصديق الجازم، وإلا هيبقى ما فيش إيمان. طيب ما الفرق بين رازق ورزاق، كاذب وكذاب؟ صيغة اسم الفاعل، يقولون من حيث اللغة يدل على من أحدث الفعل ولو مرة واحدة. تقول فلان صادق، يعني متسم بالصدق لكن ليس دائما. لو قلت فلان مصداق يبقى ايه بقى؟ المبالغة في الصدق. ولذلك وصف أبو بكر بالصادق ولا بالصديق؟ صديق فعيل من صيغ المبالغة في اسم الفاعل، ما هو صادق بس، لا ده صديق. ولذلك لما بنصف الرسول صلى الله عليه وسلم بنقول ايه؟ الصادق المصدوق، مش صادق بس. ما الجماعة أيام الجاهلية كانوا يقولوا إيه؟ الصادق الأمين. وطبعا لا شك أنه محدش من البشر أصدق منه صلى الله عليه وسلم ولا أكثر أمانة منه، بدليل أنه في الهجرة الأمانات اللي عنده كلها، وقال ده كفار ده عايزين يقتلوني، ها عمل إيه في الأمانات؟ ترك عليا لأمرين: الأمر الأول يعمي على المشركين، عارفين التمويه الإخفاء والتمويه، هو ده يعمي على المشركين فيظنون أن محمدا صلى الله عليه وسلم لسه نايم في مكانه، وهو خرج ورش على رؤوسهم التراب كما جاء في كتب السير. المهم: وليرد الأمانات التي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أصحابها. أصحابها مين؟ الكفار والمشركون. الأمانة أمانة، الأمانة أمانة، الأمانة أمانة، مهما كان صاحب الأمانة عدوا لك، مهما كان. فبيقولوا في كاذب وصادق وكاتب وجالس إلى آخره، اسم الفاعل يدل على من أحدث الفعل ولو مرة واحدة، لكن إذا جاءت صيغة المبالغة فيدل على الإيه؟ إما على الدوام والكثرة، وإما على الشدة في تنفيذ هذا الأمر. فكاذب أخف شوية من كذاب، أخف شوية من كذاب. طيب، واحد يقول لي جاء في صفات المنافقين أنه جاء بالفعل وإذا حدث كذب، ما قالش إيه؟ ما قالش يعني مكذب ولا صحيح؟ صحيح ولا غير صحيح؟ أو كذاب؟ لا، بس أنت يعني لو تفكرت في المعنى، امسك الجملة كده من أولها: إذا حدث كذب، يعني إيه؟ ها، إذا الشرطية. وخلوا بالكم، إذا بتختلف عن إن، بتختلف عن لو، دول ثلاث حروف مع التجاوز، إن حرف ولو حرف، وبعض النحويين عد إذا إيه حرفا، لكن الجمهور على أنها إيه اسم شرط، المهم، أو ظرفية شرطية. لو بتفيد الامتناع، امتناع الجواب بسبب امتناع الشرط، امتناع ما ينفعش تيجي في الإثبات. طيب، وإن للاحتمال، إن زرتني أكرمتك، وإن ما زرتش خلاص. إذا لتحقق وقوع الشرط والجواب. ولذلك يا أخواني، كل الأفعال التي جاءت عن القيامة ما جاش فيها حاجة بإن ولا لو خالص، كلها إيه؟ إذا. ليه؟ لأنها واقعة، واقعة لا محالة. فأما تقول إيه؟ إذا زرتني أكرمتك، ها؟ إذا حدث كذب، يعني كلما حدث كذب، كلما، يعني في جميع حديثه، فهذا بمثابة المبالغة، بمثابة الإيه؟ المبالغة. فكاذب يصدق على من كذب ولو مرة واحدة، وأما كذاب فصفة ملازمة له. الرازق طبعا من أسماء الله سبحانه وتعالى، وثابت في حديث صحيح، لكن الأكثر والذي جاء في القرآن الرزاق، وطبعا الرزاق مبالغة في الرازق، مبالغة في الرازق. أرجو أن تكون يعني المسألة اتضحت. إذا كان شخص مريضا عنده السكر ومش منضبط ولا يستطيع صيام شهر رمضان كله، فيمكن إفطار صائم عنه؟ وإذا كان يمكن، فما ثمن تكلفة هذه الوجبة؟ المريض يفطر، وإن كان المرض كما قلنا قبل ذلك يرجى برؤه، يبقى يأجل لغاية الشتاء، ويبقى إيه يعني إذا كان المرض يحتمل. طبعا في الصيف اليوم طويل والحر شديد، الناس تحتاج إلى الماء، وطبعا مريض السكر بينشف ريقه بسرعة، مش كده ولا إيه؟ لكن لو جه الشتاء يمكن يكون أخف شوية وطأة، فمرخص له أن يفطر ويقضي فين؟ في الشتاء. إذا كان بقى لا يستطيع لا صيفا ولا شتاء، فيطعم عن كل يوم مسكينا. مسكين يطعم قد إيه؟ نصف صاع من طعام. يطعم. مسألة التكلفة لو أنت أحد أمرين، إما أنك أنت تجهز طعاما وتطعمه المساكين، أو تعطي كل مسكين نصف صاع من طعام، يعني إيه زي ما قلنا الأرز هيبقى كم؟ كيلو وربع تقريبا، كيلو وربع أرز عن كل يوم تقريبا نصف الصاع. فلو أنت رحت الجمعية ولا واحد معروف بأنه هو يتولى هذه الكفارات أو الفدية وما شابهها، تقول له والله أنا عايز أطعم مثلا 10 مساكين لأنني أفطرت 10 أيام، أو أبي أفطر 10 أيام في رمضان لأنه ما يقدرش يصوم يوميا، يصوم يوم ويومين لا ممكن، أو لما يستطع الصيام مطلقا فأريد أن أطعم 30 مسكينا، يتكلفوا كام؟ يا هيقول لك بيتكلفوا كذا، هياخد منك الفلوس ويشتري بها طعام ويطعم. ما ينفعش تدي المساكين فلوس. الجمعية تقوم بهذا، الجمعية تتولى هذا. نعم الحمد لله. طيب ده سؤال مضى، وأظن ده أيضا سؤال أظن هذا، هذه الأسئلة أجبنا عنها. أنتم خلطتم الحابلة بالنابلة. حكم السبحة إيه؟ السبحة عارفين السبحة ولا مش عارفين؟ بيقولوا سبحة رمضان، عدد أيام رمضان 30 ولا 33، بيغنوا لها مش كده؟ السبحة التسبيح على المسبحة حكمه إيه؟ جائز ولا بدعة؟ اختلف العلماء. بعض العلماء قال يجوز قياسا على النوى والحصى الذي كان يسبح به بعض الصحابة. واحد يقول لك يا أخي ما بعرفش أعد على صوابع، لما بعد على صوابع بتلخبط، تقول له لا لازم تعد على أصابعك، ولا تقول له الأفضل والأحسن أنك تعد على أصابعك، ما فيش مانع أنك أنت تتخذ سبحة. وبعدين اللي أباح السبحة وضع لها شروطا، أهم الشروط شرطان. الشرط الأول ألا يتخذها لهوا، بيقولوا عنها الملوحة، الملوحة باللام اللي بيمسكها كده ويلفها كده زي السلسلة وهو ماشي خلاص بيلعب بيها، يعني انت هتسبح بيها ولا هتلعب بيها؟ دي واحد. الشرط الثاني ان كانت في جيبه او في موضع الصلاة فلا يخرجها من جيبه الا وقت التسبيح، وبعدين يخفيها في جيبه حفظا على نفسه من الرياء. في طبعا ناس زي ما انتم عارفين شايل السبحة على طول، قاعد في التلفزيون بيسبح وبيتكلم، هو ما بيسبحش، هو بيفر فيها، هو بيتكلم مع المذيع ولا المذيعة وهو ماسك السبحة. والأنكى من ذلك أن تجد مصليا يصلي ومسك السبحة وعمال يفر فيها وبيصلي. والله رأيت هذا بعيني رأسي. برضو خلوا بالكم أنا ما بحكيش لا خيالات ولا أحب أن أنقل عن أحد، يعني لو نقلت عن بيقولوا أو قال بعضهم صحيح، لكن اللي بقوله كده مطلق هذا شيء رأيته بعيني. طيب ما حكم من ترك الجمعة 3 مرات؟ ترك صلاة الجمعة 3 جمعة 3 أسابيع متوالية، حكمه إيه بقى؟ في نص حديث بس لا أذكر صحته وأظنه صحيح، من ترك جمعة نكتت في قلبه نكتة سوداء، والجمعة الثانية يأخذ له كمان نكتة سوداء في القلب، فإذا ثلث يبقى سود القلب كله. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك يا أخواني لما بيجي بعض العاملين في بعض الشركات يقول لك أنا بصليش الجمعة، نقول له لا ما ينفعش. دايما يقول لك آه دايما ورديتي كده، نقول له لا، بدل مع زملائك إن شاء الله حتى تصلي جمعة وجمعة، لكن تسيب الجمعة نهائيا ما ينفعش. واضح الكلام ولا غير واضح؟ ما حكم تخطي الرقاب؟ تخطي الرقاب في المسجد منهي عنه، لكن العلماء قالوا لو واحد كده على باب المسجد والمسجد ايه يعني شبه مليان، وهناك كده لمح انه في الصف الاول فرجة مكان يكفيه، فلو تخطى الرقاب ليأتي الى المكان الذي رآه ومتأكد منه فلا حرج عليه، وإن كان إثم فعلى الذين تركوا أماكن في الصفوف الأولى وتزاحموا عند الباب. خلاص. كفت الثوب وحكمه. الكفت أظن يعني واضح معناه من اسمه، كفت يكفت بمعنى ايه؟ بتشمر يعني بتكفت كده، او البنطلون خلاص سايب ملابسك بتجرجر في الارض وساعة الصلاة تيجي تروح مشمر. طيب ما هو جر الثوب ليس خاصا بالصلاة، تعرفين انه في صحيح مسلم حديث قال إن الله ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، منهم مسبل إزاره، المسبل إزاره اللي بيطول ثوبه. وشاب من شباب المسلمين راح يزور عمر ابن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله عنه بعدما طعن، مريض طعن وجرح عمال ينزف وما فيش حاجة حيشاه، وعرفوا انه ميت فراه يزوره، وجلس وقال له ابشر يا أمير المؤمنين، انت كنت في الجاهلية ايه وربنا اكرمك بالاسلام ايه، وبعدين صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهدت معه، وقعد يعد في مناقب عمر ماشي الحال، وأنت الآن أمير المؤمنين فأبشر ببشرى الله، كلام حلو يعني. خلص الزيارة وقام لينصرف، عمر هو على سرير الموت لمح إزار الشاب بيكنس الأرض وراه، والأرض كانت نظيفة أنظف من الأيام دي خلوا بالكم، فقال يا ابن أخي، هو خارج كده ولا ظهره وماشي، قال له يا ابن أخي، وقف واستدار إليه، قال ارفع ثوبك، ده بيموت عمر بيموت، هو في ايه ولا في ايه؟ يقول لك يعني مش لاقي الذي تتكلم فيها، يعني خلاص الإسلام خلص. واحد والله أحد زملائي كان في زمان خطيب من أنصار السنة وجاي من مصر، مش فاكر كان درس في أسبوع ثقافي ولا كان خطبة جمعة، وتكلم عن ظاهرة لأنها للأسف الشديد منتشرة بين الناس، فبيتكلم فيها، واحد زميلي يقول لي يعني خلاص يعني خلاص يا عم ما عادش حاجة تتكلموا فيها إلا الموضوع ده، خلص الإسلام خالص. ده مش ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم وحديث صحيح، مش دي أوامر الله مطلوبة منا؟ معنا لما نقول على كل حاجة ما عادش غرديا هنخلص الإسلام ونقعد ما نتكلمش في حاجة خالص ولا نتعلم حاجة، صحيح ولا مش صحيح؟ لما أتكلم عن صلاة النافلة أقول لك يعني خلاص الفريضة خلصت، طيب ماشي ما مطلوب نتعلم الفريضة ونتعلم النوافل إلى آخره. كفت الثياب اللي هو تشمير الثوب الطويل وخاصة عند الصلاة. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إيه؟ نهيت أن أكفت شعرا أو ثوبا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، حتى الشعر. واحد شعره كبير ولما بيجي يسجد بيروح نازل قدامه تحت إيه؟ تحت جبهته، فكل ما يجي يسجد يروح عامل كده، كل ما يجي يسجد يروح شايل الشعر الفوق الأول. وبعدين الثياب بتنزل قبلك على الأرض، الرسول صلى الله عليه وسلم قال دعها تسجد معك. خل ما تخليها تسجد يا أخي، أنت زعلان ليه؟ بتكفت الشعر ليه وتكفت فأنا فهمي أو رأيي في مسألة كفت الثياب دي، اللي هو في حياته مطول ثيابه وبعدين يجي ساعة ما يدخل المسجد يروح مشمر. طب بتشمر ليه؟ عشان الكم نازل لغاية كم التوب مثلا، ولا القميص نازل لغاية الأظافر أو قريب منها، والبنطلون نازل لغاية الأرض. وبعدين الشباب الواحد بيرفي لهم، يفضل يدوس على البنطلون لغاية ما يتقطع منه حتة. طب وبعدين هل أنت هتقبل بعد كده أنك تقص لغاية الحتة اللي اتقطعت وتتنيه وتلبسه كده؟ يقول لك شوف بقى منظره إيه، بقى منظره إيه، ما ينفعش. ولا أكتمكم أن بعض الآباء وبعض الأمهات بيتصل يقول لك أنا غلبت في ابني. طب غلبت في ابنك ماله؟ يقول بتقول لواحدة كل ما اشتري توب جديد ياخده للخياط يقصه، ولازم يظهر لي إيه، يجي شبر من رجليه. طب دي حاجة تزعلك ليه؟ طيب وتزعلي ليه؟ كل ما تجيبي توب جديد هو يروح يقصه. هو ربنا هداه وعلمه الصحيح، ده المفروض انت تفرحي ما تزعليش. ما هو القول الراجح في قنوت الفجر؟ أظننا تكلمنا عن هذا. القول الراجح جمهور العلماء على ترك القنوت في الفجر، ومن يقول بالقنوت الإمام الشافعي محمد بن إدريس رحمة الله عليه، عشان ما تقولوش ده متأخر الشافعية وهو كان رأيه غير كده. لا لا، هو الأول، هو صاحب المذهب، هو الأول. وبعدين في قول للمالكية أو لمالك يوافق فيه أو وافق الشافعي فيه الإمام مالكا. وبعدين عايز أقول لكم على حاجة لطيفة ذكرها أظن الأستاذ محمد رشيد رضا رحمة الله عليه في مقدمة تحقيق المغني لابن قدامة، ذكر القصة دي. قال زار الشافعي تلاميذ أبي حنيفة، الشافعي زار تلاميذ أبي حنيفة فين؟ في الكوفة. أبو حنيفة وتلاميذه كانوا في الكوفة، والشافعي بقى إما يكون في بغداد في ذاك الوقت أو إيه، أو كان جاء إلى مصر. طيب وبعدين قدموه ليصلي بهم الصبح وهم يعلمون أنه يقول إن قنوت الصبح سنة مؤكدة يجبر تركه بسجود السهو. كلام فظيع. الإمام الشافعي هكذا يقول، وكثير من أتباعه من تلاميذ أو من شيوخ أو من علماء المذهب الشافعي بيقولوا إيه، القنوت في الصبح سنة مؤكدة، اللي يتركه يبقى مطلوب منه إيه، يسجد للسهو. كده النص، نص الفقه عندهم يقول إيه، القنوت في الفجر سنة مؤكدة يجبر تركه بسجود السهو. تلاميذ الإمام أبي حنيفة يعلمون أن الإمام الشافعي يقول بهذا، ومع ذلك ما قالوش سيبك من ده راجل مبتدا ما تخليش يصلي منها، ونازم عليه ليه يصلي، روح يا راجل. لا، قدموه ليصلي بهم الصبح فصلى الصبح ولم يقنت، تنازل عن مذهبه وما سجدش للسهو ولا حاجة، لماذا؟ لكي لا يثير معهم خلافا. هو الخلاف سهل يا أخوانا، ما هو دلوقتي أي حد يطلع بأي كلمتين يقول لك الجماعة الفلانية بتقول والحزب الفلاني بيقول والجماعة الفلانية بيقولوا، ودول ما يقربوش عندنا، ما ينفعش. كانوا يختلفون في الآراء الفقهية وقلوبهم مؤتلفة غير مختلفة، قلوبهم مؤتلفة غير مختلفة، يعلمون أنهم هم وأتباعهم أهل السنة والجماعة، هم وأتباعهم مهما اختلفت المذاهب أهل السنة والجماعة. فهم يردون على الفرق من معتزلة وخوارج وروافض وكذا، أما هم فما رأينا شافعيا يقول لا يجوز الصلاة وراء حنفي، ولا مالكي يقول يجوز لا تجوز الصلاة وراء حنبلي، ولا شيء من هذا القبيل إطلاقا. أهل السنة والجماعة هم أهل السنة والجماعة مهما حصل بينهم من خلاف. نكتفي بهذا، ونسأل الله التوفيق والسداد والرشاد والفقه في الدين، وأن يقينا شرور أنفسنا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.